بن الهاد. وهذا مبحث من المباحث المهمة في مصطلح الحديث، وهو معرفة الرواة، معرفة من نسب إلى غير أبيه. طبعا فائدته ودفع التوهم أن تجد هذا الراوي مرة ينسب إلى أبيه ومرة ينسب إلى غير أبيه، كان ينسب إلى جده وإلى أمه، فتحسب أن هذين راويان وفي الحقيقة هما راوي واحد. وهذا فائدة معرفة هذا النوع من أنواع المصطلح الحديث، ومعرفة الرواة ومعرفة من نسب إلى غير أبيه. وهذا كثير جدا، مثلا في الصحابة أبو عبيدة عامر بن الجراح، هكذا معروف، أبو عبيدة عامر بن الجراح، والجراح ليس ولدا له بل هو جده، فينسب في الأغلب ينسب إلى أبيه. هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله الذي هو والده ابن الجراح. في الأئمة مثلا أحمد بن حنبل، مشهور أحمد بن حنبل، ولكن حنبل جده وليس ولدا له، بل والده محمد، هو أحمد بن محمد بن حنبل. وهكذا قال عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد الفقهاء السبعة في قول. وهؤلاء الثلاثة كلهم من التابعين، وهذا من لطائف الإسناد، في ثلاثة من التابعين: يزيد بن عبد الله بن الهاد ومحمد بن إبراهيم بن الحارث، والثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وأيضا من لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين، مسلسل بالمدنيين، فالجميع من المدنيين، من راويه وهو الإمام مالك رحمه الله إلى أبي هريرة الذي هو من المكثرين من رواية الحديث من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور. يقول أبو هريرة: خرجت إلى الطور. والطور في كلام العرب يطلق على الجبل، كما يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله، يطلق على الجبل، هذا من إطلاقاته في اللغة، لكن في الشرع يطلق على جبل بعينه، يطلق على جبل بعينه، وهو الذي يقصده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال: خرجت إلى الطور. وهذا الطور هو الذي كلم الله جل وعلا فيه نبيه موسى عليه السلام، الطور هذا الجبل الذي كلم الله جل وعلا فيه نبيه موسى عليه السلام، وهذا الذي أراده أبو هريرة. ويشهد له ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار عن أبي هريرة قال: لقيت أبا بصرة فقال لي: من أين أقبلت؟ قلت: من الطور حيث كلم الله موسى. والله كلم موسى أول ما كلمه على هذا الجبل الذي هو الطور. الشاهد أبو هريرة ماذا قال لأبي بصرة؟ قال له: من الطور، يعني أقبلت من الطور حيث كلم الله موسى. هذا جبل الطور المعروف في سيناء بمصر الذي كلم الله جل وعلا فيه موسى عليه السلام، وأقسم الله جل وعلا به في القرآن في سورة التي تسمى به هي سورة الطور: والطور وكتاب مسطور. هذا الطور هو هذا الجبل الذي كلم الله عليه موسى، أقسم الله جل وعلا به. وكثير من أهل العلم إذا ذكروا الطور فيقولون إن أولا في القسم أقسم الله جل وعلا فيه به لشرفه وفضله، كلم الله جل وعلا موسى عليه أو فيه، كلم الله موسى فيه، قالوا أقسم الله سبحانه وتعالى به. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لأجل ذلك أنه أفضل الجبال وأشرفها، أفضل الجبال وأشرفها، قالوا جبل الطور. لماذا؟ كلم الله فيه موسى وأقسم الله جل وعلا به لشرفه وفضله. والشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يقول في ذلك نظر، كون الطور هو أشرف الجبال وأفضلها، يقول في ذلك نظر، وذلك من جهتين، طبعا فيه نظر، وقال الفضيلة كل جبل حراء لا لجبل الطور. جبل حراء الذي كان فيه غار حراء ونزل فيه الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، قال هو الأفضل والأشرف لأمرين. الأمر الأول أنه فيه أرسل جبريل من الله عز وجل بالوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم بأفضل الرسالات على أفضل الرسل في هذا الجبل، كما جبل الطور كل ما فيه موسى كلمه الله عز وجل، فجبل حراء جاء فيه الوحي، وحي رب العالمين عن طريق رسوله جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بأفضل الرسالات، على من؟ على أفضل الرسل. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني، جبل حراء أين هو موجود؟ في الحرم، في أفضل البقاع. فلهذين الأمرين الشيخ العثيمين يقول إن قولهم بأن أفضل الجبال وأشرفها هو جبل الطور فيه نظر، بل أفضل الجبال هو جبل حراء. قال أبو هريرة: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار، وهو كعب معروف بهذا، هذا الاسم كعب الأحبار، وهو كعب بن ماتع، كعب بن ماتع وهو تابعي، أدرك زمن النبوة لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، بل أسلم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يلقب بكعب الأحبار، إما لكثرة كتابته بالحبر أو لأن العلماء أو لأنه ملجأ للعلماء. قال: فجلست معه فحدثني عن التوراة. لما لقي أبو هريرة كعب بن ماتع، كعب الأحبار، لما لقيه قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فجلست معه فحدثني عن التوراة. كعب بن مالك وكعب الأحبار وله علم بما في التوراة، فجعل كعب بن ماتع الحميري يخبره بما في التوراة من الأخبار وكذلك من القصص، أو كذا باعتبار ما يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبره بما في التوراة بأمور في التوراة. قال: وحدثته، يقول أبو هريرة، وأنا حدثته، يعني حدث كعب، فكعب حدثه بما في التوراة من أخبار ومن قصص، وربما حدثه ليذكر له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوافق ذلك أو يخالفه. ثم بعد ذلك أبو هريرة حدثه، وهذا شأن الجلساء، هذا شأن الجلساء، يحدث بعضهم بعضا. فتكلم كعب ثم تكلم أبو هريرة محدثا له، فقال: وحدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قال: خير يوم، يعني أخير الأيام، أخير الأيام، لأنها خير من أفعل التفضيل. ولهذا قال أبو العباس القرطبي: خير في هذا الحديث للمفاضلة، غير أنها مضافة لنكرة موصوفة، ومعناها أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت فيه الشمس. قال: ومعناها أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت عليه الشمس. فقوله خير يوم، خير هنا للمفاضلة، يقال خير ويقال أخير، ويقال شر ويقال أشر، ويقال أيضا أشر، لكن عند العرب يغنيهم قول خير عن أخير، يغنيهم قول خير عن أخير، كما قال ابن مالك في الألفية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. يعني يقول أخير ولا يقول خير، كلاهما صحيح، ولكن كان يقولون خير ويغنيهم هذا عن قولهم أخير. فلو جاء في الحديث هنا أخير يوم طلعت عليه الشمس يفهم بأنه أفضل يوم، وقوله هنا خير يوم طلعت عليه الشمس هو نفس المعنى، أي أفضل يوم طلعت عليه الشمس. قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وهذا استدل به طائفة من العلماء على أن خير الأيام هو يوم الجمعة، استدلوا به على أن خير الأيام وأفضل الأيام هو يوم الجمعة، وهذا بالنظر إلى ظاهره، فقال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ويؤيد هذا ما رواه أيضا ابن ماجة عن أبي لبابة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا نص في أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، هو أفضل، بل حتى هو أفضل من يوم النحر ويوم الفطر، أفضل من يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر ويوم الفطر وهما عيدا المسلمين، فهذا نص على أنه أفضل. ولهذا استدل أهل العلم بحديث الباب وبحديث ابن ماجه، طائفة من أهل العلم استدلوا به على أن أفضل الأيام هو يوم الجمعة. لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. فهذا ماذا يدل؟ يدل على أن أفضل الأيام هو يوم عرفة، يدل على أن أفضل الأيام هو يوم عرفة. ولهذا احتيج إلى الجمع بين الحديثين وتعارض هذين الحديثين، وما سبب اختلاف العلماء أي الأيام أفضل، هل هو عرفة أم الجمعة. ومن أهل العلم سلك مسلك الجمع فقال إن أفضل أيام السنة هو يوم عرفة، وأفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، كما قال بذلك الحافظ العراقي رحمه الله: أفضل أيام السنة يوم عرفة. ويستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، في أيام السنة كلها. لكن إذا نظرنا إلى أيام الأسبوع أي يوم أفضل؟ أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. هكذا جمع العراقي وغيره بين هذين الحديثين. وكذلك الطيبي رحمه الله تبارك وتعالى فقال: أفضل الأيام، إذا قيل أفضل الأيام قيل عرفة وقيل الجمعة، هذا إذا أطلق. إذا أطلق ما هو أفضل الأيام؟ منهم من قال عرفة ومنهم من قال يوم الجمعة. لكن قال: وإذا قيل أفضل أيام السنة فهو عرفة، وقيل أفضل أيام الأسبوع فهو يوم الجمعة. فأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل أيام السنة يوم عرفة، كما ذكر ذلك العراقي رحمه الله تبارك وتعالى أيضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيه خلق آدم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من مزايا هذا اليوم وفضائل هذا اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام: فيه خلق آدم. وهذا بداية بيان ذلك، بيان تلك الفضائل والمزايا التي في يوم الجمعة. فقال عليه الصلاة والسلام: فيه خلق آدم، أي في يوم الجمعة خلق آدم. بل جاء الحديث أن آدم خلق في آخر ساعة، في آخر ساعة من يوم الجمعة. والحديث قد رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. يعني هذا الحديث يبين في مزيد بيان عما ذكر هنا في حديث مالك رحمه الله. فيه خلق آدم، وجاء في صحيح مسلم هذا الحديث عن أبي هريرة بيان أنه خلق في آخر ساعة، في آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. طبعا هذا يتعارض مع بعض الأحاديث، والمبحث فيها ليس فيه فائدة. إذا قيل لك إن آدم خلق في آخر ساعة، فمتى أدخل الجنة ومتى أخرج منها؟ هل في جمعة أخرى؟ هذا المبحث لا طائلة منه ولا فائدة فيه، وأن هذا يحتمل، لأنه خاصة أنه يحتمل احتمالات. قال عليه الصلاة والسلام: وفيه أهبط من الجنة. وقبل ذلك في رواية الإمام مسلم قال: وفيه أدخل الجنة. في يوم الجمعة أدخل آدم عليه السلام الجنة. وقول صلى الله عليه وسلم: فيه خلق آدم، ثم قال: وفيه أدخل الجنة، هذا فيه دليل على أن آدم لم يخلق في الجنة. هذا فيه دليل على أن آدم لم يخلق في الجنة، خلق ثم أدخله الله جل وعلا الجنة. ويقول هنا في رواية مالك، يقول عليه الصلاة والسلام: وفيه أهبط من الجنة. وفي رواية أخرى: وفيه أخرج منها. أهبط من الجنة أو أخرج منها بمعنى واحد. طيب، أنا ذكرت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المزايا والفضائل ليوم الجمعة، فأخبر أن خير الأيام هو يوم الجمعة، ثم ذكر بعض فضائله ومزاياه. أولا قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، هذا في غير هذه الرواية، وفيه أخرج منها أو أهبط منها كما في رواية الباب، حديث الباب أهبط منها. طيب، قد يسأل سائل: هل إخراج آدم من الجنة هذا من مزايا الجمعة ومن فضائلها؟ هل في هذا فضيلة، إخراج آدم من الجمعة؟ قد يستشكل على ظاهره. أولا اعلموا بأن آدم إنما أخرج من الجنة لا كإخراج إبليس منها وطرد إبليس منها، بل هو أخرج منها ليعود إليها، أخرج منها ليعود إليها. وفي إخراج آدم من الجنة من المصالح العظيمة في إخراجه، ولهذا يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله كما في المفهم يقول: ومنها إخراجه من الجنة التي حصل عنده إظهار معرفة الله وعبادته في هذا النوع الآدمي مع إجرامه ومخالفته. يقول: ومن فهم هذه المعاني فهم فضيلة هذا اليوم. يعني كأنه يشير إلى أن الفضيلة في ذكر أن آدم أخرج من الجنة لا في ذات إخراجه، وإنما فيما كان بعده. ما الذي كان بعده لما أخرج آدم؟ لما أخرج آدم جعل الله جل وعلا نسلا منه وعبادا منه يعبدون الله عز وجل، وفيهم الخيار، فيهم الأنبياء وفيهم الرسل وفيهم الأولياء وفيهم الصالحين، وهذا لا شك أنه كله خير، ولا شك أنه كله خير. ولهذا يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله تبارك وتعالى: من مزايا الجمعة، يعني هذا من مزايا الجمعة لما ترتب عليه من الخير الكثير من وجود الذرية الطيبة من الأنبياء والرسل والصالحين. فإذا قلنا هذا فيه الفضاء ومزايا الجمعة، فما وجه كون إخراج آدم كذلك بهذا الذي ذكره أبو بكر بن العربي وغيره؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفيه تيب عليه. تيب هكذا ومبني للمفعول، والفاعل معلوم، هو ربنا جل وعلا، هو الذي تاب على آدم وتقبل منه توبته سبحانه وتعالى يوم أكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عن الأكل منها، لكن الله جل وعلا تاب عليه كما قال جل وعلا: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال: وفيه تيب عليه، وفيه مات في يوم الجمعة. في يوم الجمعة مات أبونا آدم. ولو سألت ما وجه المزية في كونه مات يوم الجمعة بالنسبة له يموت يوم الجمعة، يموت مات يوم الجمعة وخرج من الدنيا، فيجد الخير، يجد الخير في الحياة البرزخية ويدخل إلى الجنة، ليعود إلى الجنة، ليعود بعد موته إلى الجنة. طبعا بعد موته هذا بعد قيام الساعة، لكن بعد موته وهو في المرحلة في الحياة البرزخية يأتيه من روح الجنة ومن الخير ومن النعيم، فهو ينعم. فمن مات فإنه على قسمين: من شقاء والسعادة، منهم من ينعم ومنهم من يعذب والعياذ بالله. قال: وفيه مات، وفيه تقوم الساعة القيامة. وسميت القيامة ساعة لسرعة قيامها. قال: وفيه تقوم الساعة، وهذا أيضا من مزايا الجمعة أن الساعة تقوم في يوم الجمعة. وإذا قامت الساعة فأين يكون مآل أهل الإيمان؟ إلى الجنة، هذا بعد قيام الساعة. إذا قامت الساعة فإن أهل الإيمان يدخلهم الله عز وجل الجنة، ولهذا كان هذا من المزايا العظيمة. وفي هذا يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله أيضا: وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء النبيين والصديقين والأولياء وغيرهم وإظهار كرامتهم وشرفهم. يعني في يوم القيامة، قيام الساعة يكون فيها هذا الأمر، يكون فيها هذا الأمر المتعلق بتعجيل جزاء المؤمنين، وعلى رأسهم النبيين، على رأسهم النبيون والصديقون والشهداء. وطبعا فيه نعمة أخرى لأهل الإيمان غير هذه التي ذكرها أبو بكر بن العربي رحمه الله. نعمة لأهل الإيمان من جهة أن في ذلك اليوم يجازون الجزاء الحسن بالدخول في الجنة ويظهر كرمهم وشرفهم، ونعمة أخرى وهي تعذيب أعدائهم. في ذلك اليوم يعذب أعداء أهل الإيمان ويدخلون نار جهنم والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما من دابة إلا وهي مصيخة. ما من دابة، يعني مما يدب على الأرض، مما يدب على الأرض، وهذا يشمل حتى الإنس، لكن استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وما من دابة إلا وهي مصيخة. مصيخة من أصاخة، بمعنى أنها مستمعة مصغية. ما من دابة إلا وفي صبيحة الجمعة من طلوع الفجر إلا وتلك الدواب مصيخة، يعني مستمعة ومصغية، لعله ينفخ في الصور وتقوم الساعة، ف فما من دابة إلا وهي مصيخة، أي مستمعة ومصغية ومترقبة قيام الساعة. طبعا هذا من أين يأتيها؟ إلهاما من الله عز وجل. هذه الدواب، هذا الأمر يأتيها إلهاما من الله سبحانه وتعالى. قال: وما من دابة إلا وهي مصيخة، هنا بالصاد مصيخة، وفي رواية أبي داود مسيخة بالسين، وهما بمعنى واحد، وهما بمعنى واحد، إلا أن ابن الأثير رحمه الله تبارك وتعالى قال الأصل الصاد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس. وهنا بيان للوقت الذي تبقى فيه مصيخة مصغية ومستمعة، ليس في اليوم كله، ليس في اليوم كله، وإنما الوقت الذي تبقى فيه مصيخة هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لأنه إذا طلعت الشمس من مشرقها علم بأن هذا اليوم ليس هو يوم القيامة، ليس يوم القيامة، لأن يوم القيامة يتغير الأمر، تطلع الشمس من مغربها، وهذه من العلامات، أقول من القيامة يعني من العلامات التي تدل على قربها، تطلع الشمس من مغربها، وذلك اليوم الذي لا ينفع فيه نفس إيمانها، فتبقى مصيخة. وبين صلى الله عليه وسلم وقت ذلك بقوله: من حين تصبح حتى تطلع الشمس، لأن بطلوع الشمس يتميز اليوم، هل هو يوم القيامة أم ليس يوم القيامة، هل الساعة قريبة أم ليست قريبة، باعتبار أن الشمس تطلع من مغربها، هذه من أمرات الساعة الكبرى العظيمة، وهي من العلامات ومن الآيات. الشمس التي تذهب تستأذن ربها جل وعلا في كل يوم أنها تطلع من مشرقها، في ذلك اليوم لا يؤذن لها، وتطلع وتعود من مغربها. قال عليه الصلاة والسلام: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. شفقا من الساعة يعني خوفا، خوفا من الساعة، يخافون من قيام الساعة. وقلت سميت الساعة القيامة ساعة لسرعة قيامها، لسرعة قيامها. قال عليه الصلاة والسلام: إلا الجن والإنس، وفي رواية النسائي: إلا ابن آدم، إلا ابن آدم، وهم الإنس، ولكن زاد هنا في رواية مالك الجن، إلا الجن وإلا الجن والإنس، يعني كل دابة، وهم والإنس من وابن آدم من جملة الدواب، لكن كل دابة تبقى مصيغة ومصغية ذلك اليوم شفقا وخوفا أن يكون ذلك اليوم يوم القيامة، لأن الساعة تقوم يوم الجمعة، الساعة تقوم يوم الجمعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إلا الإنس والجن فهم في غفلة عن هذا الأمر العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الجن والإنس، أي أنهم لا يرتقبون قيام الساعة، لا يرتقبون قيام الساعة كل يوم جمعة، ولا يخافون كهاته الدواب التي قال صلى الله عليه وسلم أنها تبقى مصيخة شفقا، يعني خوفا من قيام الساعة. إلا الإنس والجن أو إلا ابن آدم، فإنه في غفلة كما ذكرت لا يرتقبون ولا يخافون قيام الساعة لكثرة غفلتهم، لا لكونهم لا يعلمون ذلك كما قال ابن حجر رحمه الله، ولكن لكثرة غفلتهم. كثير من الناس يعلم مثل هذا الحديث وما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم يوم الجمعة، لكن من علم ذلك؟ أفي كل جمعة يصبح خائفا حتى تطلع الشمس مخافة أن يكون ذلك اليوم، اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها، يعني قيام الساعة وقرب قيام الساعة، حتى مع علمه ولكثرة الغفلة يغفل عن ذلك. ولهذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الجن والإنس. قال عليه الصلاة والسلام: وفيه ساعة، وفيه بالتذكير يعني اليوم يوم الجمعة، وفي بعض الروايات يأتي وفيها، تعود إلى الجمعة، إذا قيل فيها تعود إلى الجمعة، وإذا قيل وفيه تعود إلى يوم الجمعة. قال: وفيه ساعة لا يصادفها مسلم وهو يصلي، في رواية النساء يصادفها مؤمن، وهما بمعنى واحد، لأن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا ذكر أحد اللفظين وحده فإنه يشمل معنى الآخر، فقوله لا يصادفها مسلم أو لا يصادفها مؤمن كما في رواية النساء. قال: لا يصادفها مسلم وهو يصلي، وعند النساء وهو في الصلاة، وهو في الصلاة. وقد ذكرت في الدرس الماضي وسيأتي أيضا المناظرة التي كانت بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام حول هذا الباب، هذه ساعة الإجابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يصلي وهو في صلاة وهو قائم يصلي، كما في الحديث السابق حديث الباب الذي أخذناه في الدرس الماضي وهو قائم يصلي، هل يعني يدعو وهو يصلي الصلاة؟ وإلا فإن الأمر يحتاج إلى تأويل. وقد ذكرت أن أهل العلم يؤولون ذلك، فمنهم من قال إن المراد بقوله وهو يصلي المراد به وهو يدعو، أو المراد به انتظار الصلاة، يدعو وهو ينتظر الصلاة، مثلا يدعو بعد العصر وينتظر صلاة المغرب، وإذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة، وهذا الذي ذكره عبد الله بن سلام لأبي هريرة وسيأتي في آخر هذا الحديث. قال لا يصادفه مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. قال كعب ذلك في كل سنة يوم. طبعا هذا الكلام من كعب بن ماتع الحميري كعب الأحبار، ليس على جهة الاستفهام ولا يسأل أبا هريرة، ولكن يخبر أبا هريرة ويقول لأبا هريرة لما ذكر أبو هريرة، وأنا ذكرت لكم بأنه كان في محادثة معه، كعب يحدث أبا هريرة وأبو هريرة يحدث كعب، فلما ذكر أبو هريرة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وما فيها من المزايا والفضائل وأن فيها ساعة يجاب فيها الدعاء، قال كعب لأبي هريرة ذلك في كل سنة يوم، يعني ذلك الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام وفيه ساعة لا يصادفها مسلم إلا استجاب الله دعاءه وأعطاه سؤله، يقول كعب بأن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في كل سنة جمعة، يعني ليس في كل جمعة، قال ذلك في كل سنة يوم، يعني يكون يوما واحدا في السنة، هذا كلام كعب يقول لي أبي هريرة بأنه يوم واحد في السنة لا في كل جمعة. قال فقال أبو هريرة فقلت بل هو في كل جمعة، هذه الساعة المذكورة التي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يجيب فيها الدعاء، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بل هو في كل جمعة. لماذا يقول له بل هو في كل جمعة؟ للنص النبوي، للنص النبوي يروي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا اليوم وعن فضائله ثم يقول وفيه ساعة في يوم الجمعة، فيه ساعة أو فيها أي الجمعة ساعة، ولهذا أبو هريرة قال له بل هو في كل جمعة. قال فقرأ كعب التوراة، كأنه رجع إلى التوراة لينظر ويتأكد المعلومة التي أخبر بها أبو هريرة بأن هذه الساعة التي يخبر بها النبي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تكون مرة واحدة في السنة، فرجع إلى التوراة ليتأكد، لأنه سبق في أول الحديث أنه كان يقرأ في التوراة ويذكر لأبي هريرة ما فيها من الأخبار والقصص، أو ليذكر له باعتبار أن يذكر له أبو هريرة ما يوافق ذلك مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فقوله هنا فقرأ كعب التوراة قلت لينظر ويتأكد مما قاله، الكلام الذي قاله بأنها مرة واحدة في السنة يوجد في التوراة أم لا يوجد في التوراة، ثم بعد أن نظر في التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء؟ في أنها في كل جمعة. وقد جاء هذا صريحا في رواية النسائي، فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة، قال كعب هو في كل جمعة، أي هذه الساعة في كل جمعة. وطبعا قوله في كل جمعة هذا يحتمل احتمالين، إما أن يكون المراد في كل جمعة يعني في كل يوم جمعة، أو قوله في كل جمعة يعني في كل أسبوع، أن الجمعة تطلق على الأسبوع، إذا قال في كل جمعة قد يطلق أنه يريد في كل أسبوع، لأنه في الأول قال مرة واحدة في السنة يوم، ثم يقول هو في كل جمعة يعني في كل أسبوع، وطبعا في كل أسبوع اليوم معلوم هو الجمعة نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضيلة الجمعة ثم ذكر أن فيها ساعة كما قال أبو هريرة في هذا الحديث. ثم قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، بصرة بن أبي بصرة هو صحابي، ووالده أبو بصرة صحابي أيضا، هو صحابي ابن صحابي عند الإمام مالك أبو هريرة لقي من؟ لقي بصرة بن أبي بصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن أبا عمر بن عبد البر رحمه الله يقول: لا أعلم أحدا ساق هذا الحديث أحسن سياقة من مالك عن يزيد بن الهاد، ولا أتم معنى منه فيه، إلا أنه قال فيه بصرة بن أبي بصرة، يعني قال فيه نقلا عن أبي هريرة أن أبا هريرة قال: فلقيت بصرة بن أبي بصرة. قال ابن عبد البر: ولم يتابعه أحد، يعني لم يتابع الإمام مالك أحد على ذلك، أن الذي لقيه أبو هريرة هو بصرة بن أبي بصرة. قال: وإنما الحديث معروف لأبي هريرة فلقيت أبا بصرة الغفاري، يعني لقي والده ولم يلقى الابن، وإنما لقي الوالد، لقي أبا بصرة الغفاري. قال ابن عبد البر: وأظن أن الوهم فيه جاء من قبل مالك أو من قبل يزيد بن الهاد. هل الوهم جاء من قبل إمام مالك؟ بدل أن يقول نقلا عن أبي هريرة فلقيت أبا بصرة الغفاري يقول فلقيت بصرة بن أبي بصرة، أم الوهم من يزيد بن الهاد الذي يروي عنه الإمام مالك رحمه الله؟ فذكر هذين الأمرين. ورواية النسائي توضح بأن الوهم كان من يزيد بن الهاد وليس من الإمام مالك، لأن رواية النسائي جاءت من غير طريق الإمام مالك، وهي برواية يزيد بن الهاد وفيها نفس الوهم والغلط، لقيت بصرة بن أبي بصرة، هكذا في رواية النسائي من غير طريق الإمام مالك، فعلم أن الوهم ليس من الإمام مالك وإنما من بصرة بن أبي بصرة، من أقول ولكن الوهم من يزيد بن الهاد. قال: فقال: من أين أقبلت؟ أي أبو بصرة، أبو هريرة لقي أبا بصرة، فقال له أبو بصرة: من أين أقبلت؟ فقال: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. في أول الحديث أبو هريرة يخبر بأنه ذهب إلى الطور ثم وجد كعب الأحبار ووقع ما وقع من هذه المحادثة التي سبقت، ثم بعد ذلك لقي أبو هريرة أبا بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه، فسأله أبو بصرة: من أين أقبلت؟ فقال أبو هريرة: من الطور، يعني من جبل الطور، ذهب إلى جبل الطور. فقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، يعني لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت إليه. لماذا ما خرجت إليه؟ لأنه سيذكر له نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة هنا أبو بصرة يحسن به الظن بأنه يكون وقافا يخبره بالحديث ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كما سيروي الحديث، ومن ذلك جبل الطور لا تشد له الرحال للصلاة والتبرك بالصلاة فيه. فلو قال له ذلك وذكر له نهي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما يخرج، ولهذا قال له: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. سمعت رسول الله يقول أبو بصرة الغفاري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي، جمع مطية، وتجمع أيضا على مطايا كعطية وعطايا، جمع مطية، والمطية هي البعير الذي يمتطى ظهره، البعير الذي يمتطى ظهره. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعمل، أو قال: لا تعمل المطي، والمراد لا يسافر عليها، لا يركب عليها الإنسان للسفر شدا للرحال إلى مكان معين، هذا المعنى النهي، لا تعمل المطي أو لا تشد الرحال كما جاء في رواية الصحيحين. والمراد به أن يركب على البعير ويمتطي ظهره ويذهب مسافرا شادا الرحلة إلى مكان، أقول إلى مكان، ربما يذهب لذلك المكان للتعبد ولا للتبرك ولا لغير ذلك، فإن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما استثناه عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعمل المطي، لا تعمل المطي، هذا نفي وليس نهيا، لكن هو نفي بمعنى النهي، والنفي إذا جاء بمعنى النهي فهو أبلغ كما قال أهل العلم، أبلغ من النهي الصريح. قال: لا تعمل المطي إلا في ثلاثة مساجد، وقلت في رواية الصحيحين قال: لا تشد الرحال، قال: لا تشد الرحال، قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. وطبعا هذا التعبير كما قال العيني خرج مخرج الغالب، لأنه لا يفهم منه أن من خرج ماشيا لا يدخل في ذلك، لا يفهم منه أن من خرج ماشيا قال أنا لم أمتطي ولم أشد الرحال وإنما ذهبت ماشيا إلى ذلك المكان، لا، هذا خرج مخرج الغالب، أن في الغالب من يذهب إلى مكان يشد إليه الرحل ويمتطي ويعمل المطايا فيه ونحو ذلك، ويمتطي ظهر البعير، هذا بناء على الغالب. وإلا لو خرج ماشيا لا يعني أنه لا يدخل في الحديث، وإنما المراد بالحديث هو قصد ذلك المكان، قصد ذلك المكان لاعتقاد فضيلته ولا للتبرك به ولا لتعبد الله عز وجل فيه. ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم سواء ذهب راكبا أو ذهب ماشيا، ذهب راكبا أو ذهب ماشيا إلا ما استثني. قال عليه الصلاة والسلام إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام يعني المحرم، المسجد الحرام يعني المسجد المحرم وهو مسجد الكعبة. قال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، وإلى مسجد هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة تشد إليه الرحال، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس. يشك يعني الراوي شك في لفظ شيخه، أو قال هل قال مسجد إيلياء أو قال مسجد بيت المقدس، هما بمعنى واحد. وفي رواية الصحيحين المسجد الأقصى، وكله بمعنى واحد، مسجد إيلياء ومسجد بيت المقدس أو المسجد الأقصى كله بمعنى واحد. فهذه المساجد هي التي تشد إليها الرحال، المسجد الحرام يعني المحرم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أؤكد على أن من يذهب إلى المدينة يشد الرحال إلى المسجد، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشد رحال. قال أذهب لأزور النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا هو في مكة اعتمر وقال أنا أذهب للمدينة، أين تريد؟ قال أريد المدينة لأزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غلط، ما تشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الرحال تشد إلى المسجد النبوي. ولو قال مثلا أنا ذاهب إلى المدينة لأصلي في قباء، وفي مكة مثلا قال أسافر، سأسافر المدينة لأصلي في مسجد قباء، مسجد قباء ليس المساجد التي تشد إليها الرحال، وإنما إذا شد لسان الرحال للمدينة وكان في المدينة فإنه مما يشرع له من الأمور التي تزار مسجد قباء، يشرع له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، يتطهر في بيته ويأتي قباء يصلي في ركعتين، فيكون له بذلك أجر عمره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بذلك. وكان هو نفسه من جهة الفعل يغدو إلى أو يذهب إلى قباء كل سبت يعني كل أسبوع كان يذهب إلى قباء ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. فإذا ليس قصد الذاهب أن يزور قباء فيشد الرحال إلى قباء، قباء ليس المسجد التي تشد إليه الرحال، وإنما يشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وهو في المدينة فإنه يحرص على ما يشرع له من الزيارات، فإنه لا يشرع كل شيء يذكره الناس ويتداول عند الناس، قال نزور المساجد السبعة ونزور مسجد الخندق ونزور مسجد قبلتين، ما الدليل على هذا؟ هل ورد دليل في ذلك؟ اعلموا أن المزارات التي تزار في المدينة على جهة الحصر هي خمسة، ثلاثة تتعلق بالمقابر والباقي وهم اثنان تتعلق بالمساجد. أما المساجد فلا يشرع زيارة إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط. وأما بالنسبة للمقابر فيزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع وشهداء أحد، وليس ثمة مزار آخر. كل ما يذهب إليه الإنسان إنما يذهب يشغل نفسه بما لا ينتفع به، ذهابهم إلى مسجد قبلتين مثلا، قال هذا مسجد بني سلمة، قال لماذا تذهب إليه؟ قال مسجد قبلتين. إيش معنى مسجد قبلتين؟ قال صلي فيه للقبلتين، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلي فيه للقبلتين أيضا، إلى بيت المقدس ثم صلي فيه إلى المسجد الحرام، فأيهما أولى أن يسمى بمسجد قبلتين، مسجد بني سلمة ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك مثل هذا لا يعد مزار. وأصحاب الوكالات السياحية ينبغي أن يتقوا الله عز وجل، الذين يأخذون المعتمرين يعلمونهم الهدي والسنة والخير، قال المزارات في المدينة عندنا كذا وكذا، فلا يذهب لأجل أن لأجل ما يتطلبه الناس، ربما يأتي المكتب وقال أنا لابد تأخذني إلى كذا وكذا وكذا وكذا، طيب حتى لا يفلت من يده، قال تعال، لا تعلمه، جاء أن بقي، قال يا أخي هذا ليس من المزارات المشروعة، المزارات المشروعة التي نأخذكم إليها، نأخذكم إلى المسجد ونأخذكم إلى البقيع وإلى شهداء أحد ونأخذكم إلى قباء تصلون ركعتين بعد تطهركم فتنالون أجر عمرة. هذا فقط المشروع وغيره ليس مشروعا، حتى لو قيل مساجد أثرية ولا مساجد فيها تراث ولا أماكن، لا ما يذهب إليها إنسان، لا فائدة. حتى صار اليوم الناس يأخذونهم حتى للمزارع، قال هذه مزارع فيها تمر وفيها عجوة، العجوة في كل مكان توجد، حيث أمام المسجد وسوق التمور مليء بالعجوة، فظل ضيع الإنسان وقته. كونه يلزم المسجد ويحرص على أداء الصلوات فيه وصلاة النوافل وحضور مجالس العلم والذكر، هذه من البركات والخير في ذلك المكان الذي قصده الإنسان ووقته فيه يسير. كم يبقى في المدينة الحجاج والمعتمرون؟ أياما فقط، 5 أيام 6 أيام، خير له أن يحرص على الاجتهاد فيها، لا أن يضيع وقته بالذهاب إلى أماكن ما ينتفع بها وربما تضره إن اعتقد أن من الهدي والسنة زيارتها، وهي بخلاف ذلك. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا إلى 3 مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إلياء أو بيت المقدس يشك. قلت: يشك الراوي عن شيخه هل قال مسجد إلياء وقال بيت المقدس، وهو بمعنى واحد، والذي في الصحيحين المسجد الأقصى. هنا أبو بصرة نهى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن ذهابه إلى الطور، قال له: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن أبا بصرة رضي الله تعالى عنه يرى الحديث عاما لا يستثنى منه إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعمل المطي ولا تشد الرحال ولا يقصد إلى مكان لأجل التعبد ولا للتبرك إلا ما ذكره صلى الله عليه وسلم، إلى مسجد إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس فقط. ففهم أبو بصرة أن الحديث عام، ولهذا نهى أبا هريرة قال: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت إلى الطور. وطبعا ما الذي فهمه أبو بصرة من فعل أبي هريرة؟ فهم أن أبا هريرة قصد إلى الطور للتبرك بالصلاة فيه، لأن الطور كما قلنا قال كثير من أهل العلم إنه أفضل الجبال وأشرفها، وذكرت لكم ما ذكره الشيخ العثيمين أيضا أن أفضلها هو جبل حراء. لماذا جبل الطور؟ لأن الله كلم فيه موسى. ففهم أبو بصرة بأن أبا هريرة إنما قصد الطور لأجل أن يتبرك بالصلاة فيه، ولذلك أبو هريرة سكت هنا في رواية الإمام مالك، سكت ما قال له إني ما ذهبت إلى ذلك المكان. لتفهموا أن شد الرحال المنهي عنه إلى غير المساجد 3 هو شدها إلى أماكن، إلى الأماكن، يقصد هذا المكان، ليس له حاجة من عمل ولا طلب علم ولا غير ذلك. فلو أن الإنسان شد الرحال لأجل طلب العلم إلى مسجد لأجل أن يطلب العلم فلا حرج في ذلك، شد الرحال للتجارة، شد الرحال للزيارة، شد الرحال لأجل عيادة المريض، كل هذا يصح، هذا لا يدخل في الحديث، وإنما الذي يدخل في الحديث هو شد الرحال إلى الأماكن، شد الرحال إلى الأماكن، خصوصا إذا شد الرحال إلى مكان معين معتقدا فضيلة المكان وللتبرك فيه وتعبد الله عز وجل فيه، فإن الحديث يمنع ذلك، لأنه ورد بالنفي الذي يتضمن النهي وهو أبلغ من النهي الصريح. وقلت أبو بصرة فهم بأن هذا الحديث عام، ولهذا ذكره لأبي هريرة لما قال له: لو أدركتك قبل أن تخرج إلى الطور ما خرجت. ومما يوضح أن أبا بصرة فهم أن أبا هريرة ذهب للتبرك في الطور بالصلاة فيه ما رواه الإمام أحمد، أو رواية الإمام أحمد لهذا الحديث، قال له، قال أبو هريرة لأبي بصرة لما سأله: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور صليت فيه. وعند الطحاوي في مشكله قال: أتيت الطور فصليت فيه، فقصد الطور لأجل يتبرك فيه بالصلاة، وهذا نص من كلامه على أنه قصد الطور للصلاة فيه، فذكر له أبو بصرة رضي الله تعالى عنه الحديث. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام، انظر، فذهب إلى الطور ولقي كعب بن مالك، كعب بن ماتع، كعب الأحبار، ووقع بينه وبينه من محادثة، ثم لقي أبا بصرة فسأله أبو بصرة: من أين أتيت؟ وأخبره، ثم ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه المجالس حين يلتقي الأصحاب ويتدارسون ويتذاكرون العلم، وهذا خير ما ينبغي أن تعمر به مجالسنا. الإنسان إذا لقي إخوانه يتذكر العلم، تذكر العلم، تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرون الفوائد، ويعظ بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا، هذا خير المجالس، خير من مجالس الإنسان يشغل فيها نفسه بما لا ينفع حتى وإن كان الكلام مباحا. أقول هذا فيما لا ينفع، إذا كان الكلام مباحا فكيف إذا كان فيما يضر، مجالس فيها الغيبة والاستهزاء وغير ذلك، والله المستعان. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ثم لقيت عبد الله بن سلام، بن سلام بتخفيف اللام، بن سلام بتخفيف اللام، وهذا يدخل في نوع من أنواع الحديث، نوع من أنواع مصطلح الحديث، المؤتلف والمختلف، يعني الذي يكون خطا متفقا ولكن يختلف في اللفظ، خطا إذا نظرت إليه متفق لكن في اللفظ يختلف، ويختلف في اللفظ إما الاختلاف في الشكل في التشكيل وإما الاختلاف في التنقيط، مثلا سلام وسلام، حازم وخازم، هذه في التنقيط، عمارة وعمارة وغير ذلك. وهذا مبحث من المباحث التي تذكر في مصطلح الحديث المتعلقة بالرواة، ويقسمها العلماء إلى ما ليس له ضابط وما له ضابط، هذا المؤتلف والمختلف. ما ليس له ضابط فهنا يحفظ، ليس له ضابط، وإنما تحفظ هذا كل راو على حدة أن هذا في ضبطه كذا وليس كذا، فهذا الراوي الذي روى عن فلان وفلان ويروي عنه فلان وفلان وروى له فلان وفلان، هذا الراوي تضبيطه بأنه كذا وليس كذا من جهة الضبط والنطق به، هذا قالوا مما لا ضابط له. وطبعا ثمة القسم الثاني مما له ضابط، مما له ضابط قالوا منه ما له ضابط على العموم، ويدخل في هذا الباب هذا الراوي الذي بين الصحابي عبد الله بن سلام والده سلام، فيقولون سلام حيثما ورد فهو سلام بالتشديد، هذا الذي له ضابط عام، فيقولون كل سلام بالتشديد يعني سلام، أي راوي وجدته هكذا سلام تريد أن تقرأه فهو سلام، إلا خمسة منهم والد عبد الله بن سلام وأربعة آخرون منهم محمد بن سلام البكندي وسلام بن أبي حقيق ونسيت الآخرين، فهم خمسة. والثاني مما له ضابط مخصوص، وهذا الضابط المخصوص يقول لك هذا المصنف إذا وجدت هذا الراوي عنده فهو فلان مثلا، فيقول أو ضابط مخصوص مثلا يقول في الصحيحين ولا في الموطأ إذا وجدت حازم وقلت هل هو خازم حازم، فكل راو هكذا في الصحيحين فهو حازم وليس خازما، هذا ضابط على جهة الخصوص. تجد عمارة ولا عمارة، فيقولن كل راو هو عمارة إلا واحد هو صحابي أبي بن عمارة بكسر العين المهملة. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار، وما حدثته به في يوم الجمعة، يعني ما ذكر له في الحديث في فضيلة يوم الجمعة، فقال قال كعب ذلك في كل سنة يوم، يعني أبو هريرة يقول لعبد الله بن سلام بأن كعبا قال لي بأن تلك الساعة في كل سنة يوم، فقال قال عبد الله بن سلام كذب كعب، يعني في قوله هذا كذب. وطبعا يا إخوة قوله كذب هنا لا يعني أنه تعمد الكذب وإنما أخطأ، فإن كذب تطلق على الخطأ، يقال أخطأ يعني كذب يعني أخطأ، وليس دائما هي في المتعمد الذي تعمد الكذب. ولهذا يقول أبو الوليد الباجي: والكذب إخبار بالشيء على غير ما هو به سواء تعمد ذلك أو لم يتعمد، يعني إذا لم يتعمد أخطأ فيقال كذب، ولكن لا يسمى كذابا ولا يلام لذلك لأنه أخطأ، وإنما من جهة الإطلاق اللغوي وما تقوله العرب، فيقول كذب يعني أخطأ، فهو لمن تعمد ولمن لم يتعمد. وقال بعض الناس كلام مازال لأبي الوليد، وقال بعض الناس إن الكذب إنما هو أن يتعمد الإخبار عن المخبر عما ليس به، قال وليس ذلك بصحيح، يعني تخصيص الكذب بالتعمد يقول أبو الوليد بأنه ليس بصحيح، فالكذب هذه الكلمة تطلق أيضا على الإخبار بخلاف الواقع من غير تعمد، يعني الذي هو الخطأ. فقول عبد الله بن سلام عن كعب الأحبار كذب، يعني أخطأ فيما قاله. قال فقلت، يقول أبو هريرة، فقلت قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة، يعني زاده فقال لكنه لما رجع للتوراة وقال له كما في الأول صدق رسول الله وفي كل جمعة، يعني هذه الساعة في كل ساعة إجابة في كل جمعة، كما قلت في كل جمعة يحتمل أنه في كل أسبوع لأنه في مقابل قوله أنها مرة واحدة في السنة، أو في كل جمعة يعني في كل يوم جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب، انظر في الأول قال كذب كعب، الآن قال صدق كعب، يعني ما أخطأ في الكلام الثاني الذي قاله. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي، ويحتمل هنا أنه قد علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم ذلك من التوراة، لأن عبد الله بن سلام كان ما يقرأ التوراة، كان من علماء اليهود، فلذلك يحتمل أنه علم ذلك من التوراة، أو علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله وفيه إظهار العالم لعلمه بأن يقول أنا عالم بكذا لكذا وكذا إذا لم يكن على وجه الفخر والرياء والسمعة، لأن عبد الله بن سلام ماذا قال لأبي هريرة؟ قال قد علمت، أخبره بالأمر الذي علمه، وكون إنسان يقول أنا أعلم بهذه المسألة وأعلم بتفصيلها وهو يريد الإفادة وغير ذلك فإن هذا لا بأس به، لكن أن يقول هذا على جهة المفاخرة والسمعة فهذا غلط، أن العلم ما يبتغى به غير وجه الله سبحانه وتعالى، فهو يقول هذا للناس أو لغيره ولمن جالسه ولمن تحدث معه، يقول أنا أعلم بهذه المسألة وأفيدك بها، هذا تعليم وبذل العلم يجعله لله سبحانه وتعالى، وأصل تعلمه للعلم ليس للمفاخرة وإنما تعلمه لله سبحانه وتعالى. ولهذا أكد هنا ابن عبد البر وقال إذا لم يكن على وجه الفخر والرياء والسمعة. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي، ولا تظن أو لا تظن علي، يعني لا تبخل علي، أخبرني بهذه الساعة التي أنت تعلمها، أخبرني بهذه الساعة ولا تبخل علي بهذا العلم، لا تبخل علي بهذا العلم. وهذا ماذا فيه؟ هذا فيه حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على العلم والتعلم، فيه حرصه على العلم والتعلم. ومن هو أبو هريرة؟ هو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونال ذلك من أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم قال من يبسط رداء أجلس عليه حتى إذا قضيت مجلسي فقبضه إليه لم ينس شيئا سمعه مني، ففعل ذلك أبو هريرة فما نسي شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فقلت أخبرني بها ولا تظن علي، يعني لا تبخل علي بها، وقلت هذا من حرصه على التعلم. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة يوم الجمعة، قال هي آخر ساعة يوم الجمعة. طبعا هذا الحديث لأجل هذه اللفظة هنا أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث بطوله ليبين ما أبهم في الحديث السابق حديث أبي هريرة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ساعة، ساعة يوم الجمعة يجيب الله فيها دعاء من دعاه. وهنا أورد حديث عبد الله بن سلام حديث أبي هريرة وما قال له عبد الله بن سلام في أنها في آخر ساعة يوم الجمعة، قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت، وهذا الذي لو تذكرون ما ذكرته في الدرس الماضي، اختلاف العلماء اختلفوا في هذه الساعة ساعة الإجابة، اختلفوا فيها إلى أقوال، اختلفوا هل رفعت أم لم ترفع، وأكثر أهل العلم أنها لم ترفع، ثم اختلفوا في تعيينها هل هي معينة أم ليست معينة، اختلفوا فيه إلى 50 قولا كما ذكر ذلك القاري، وذكر منها ابن حجر 42 قولا ولخصها بعضهم كالزرقاني في شرح الموطأ، واختصر بعضهم على أقوى الأقوال كالإمام ابن القيم ذكر 11 قولا، وخلص الإمام القيم إلى أنه من جملة الأقوال أرجحها قولان، وأحد هذين القولين هو قول عبد الله بن سلام وفيما رواه بأنها آخر ساعة، ساعة بعد العصر. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك ساعة لا يصلى فيها. وانظر إلى هذا الأدب والحرص على التعلم، بل الحرص على التعلم لم يمنع من المناظرة والحرص على معرفة الدليل. فيقول لو أنت تقول بأن هذه الساعة هي آخر ساعة، وهذه الساعة لا يصلى فيها، هذه الساعة لا يصلى فيها، والحديث الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لكعب بن ماتع ماذا فيه؟ فيه بأنها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي، أو هو في صلاة كما في رواية النسائي، أو قائما يصلي كما في رواية الصحيحين. فقال وكيف تقول بأنها في آخر ساعة وهذا وقت النهي عن الصلاة، والرسول يقول وهو قائم يصلي أو هو في صلاة؟ قال وتلك ساعة لا يصلى فيها. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التطوع بالصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، حين تضيف الشمس إلى وقت غروبها، هذا ليس وقتا للتطوع للنفل المطلق. فاستشكل ذلك وعرض هذا الإشكال عليه وينتظر الجواب، لأن هذا تباحث مناظرة وطلب للدليل وإزالة للإشكال. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة، يعني في حكمها، فهو في حكم الصلاة، في حكم الصلاة. قال حتى يصلي، يعني حتى يفرغ من الصلاة. إنسان صلى المغرب ثم جلس في المسجد ينتظر العشاء، جلوسه كان في المسجد ينتظر الصلاة التالية التي صلاة العشاء. مثلا جلس بعد العصر يوم الجمعة وجلس ويدعو الله عز وجل، يلتمس هذه الساعة التي يجف فيها الدعاء، فجلس يدعو الله عز وجل بعد العصر وهو ينتظر بعدها صلاة المغرب. طيب انتظاره لصلاة المغرب هو في حكم الصلاة ما دام كذلك، وانتظار الصلاة إلى الصلاة هذا من الرباط، وصاحبه في حكم المصلي، وصاحبه في حكم المصلي. فلهذا قال له من جلس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي، يعني حتى يفرغ من الصلاة. فقال أبو هريرة فقلت بلى، أي بلى قال رسول الله ذلك، يعني سمع هذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فهو ذاك، يعني عبد الله بن سلام قال ما دام علمت هذا الحديث فإنما استشكلته كونه يصلي وهو يدعو في تلك الساعة وهو يصلي وليست وقت صلاة نافلة، فإن المراد أنه في حكم الصلاة ما دام منتظرا للصلاة. فقال له فهو ذاك، أي يصلي بمعنى ينتظر الصلاة. ومن ثم الذي يصلي، وهذا كما ذكرت في الدرس الماضي، هذا كان من هدي السلف أنهم كانوا يجلسون بعد العصر في المسجد يوم الجمعة، يصلون العصر ويجلسون يرابطون بين الصلاتين وينتظرون الصلاة إلى الصلاة، ويلتمسون آخر ساعة، ويلتمسون آخر ساعة يدعون الله سبحانه وتعالى فيها. وطبعا تلك الساعة هي ساعة قليلة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يجتهد في ذلك الوقت ويدعو إلى غروب الشمس ليلتمس هذه الساعة ويعلم يقينا بأنه قد دعا في تلك الساعة، فهذا من حرصهم على هذا الخير. ولذلك الإنسان يحرص ولا يترك هذا الأمر في حياته كلها. طيب طبعا قد تعرض له أشغال ربما لا يجلس في المسجد، ولكن ادعو الله عز وجل، هذا باللسان ولسانك معك حيثما حللت، ادعو الله عز وجل في تلك الساعة، أنت في السيارة مسافر وتدعو الله عز وجل قبل غروب الشمس آخر ساعة يوم العصر. ومن أكد من أرجح الأقوال فيها قلتهما قولان كما ذكر ابن القيم رحمه الله، قول من قال إن ساعة الإجابة من حين جلوس الإمام على المنبر إلى أن ينتهي من صلاة الجمعة، وهذا أيضا وقت يستغل في الدعاء، لكن كيف يستغل في الدعاء؟ إذا خطب الإمام ليس لك أن تدعو، بل واجب عليك أن تنصت، لكن إذا دعا الإمام أمن على دعائه، إذا دعا الإمام أمن على دعائه. وطبعا تأمينك على دعاء الإمام سرا لا جهرا هذا لا يعد من، لا يتنافى مع الإنصات الذي أمر به من شهد الجمعة. وكذلك في الصلاة إذا قام لمن يصلي تصلي خلفه وتدعو الله في صلاتك، في السجود تسجد أقرب ما يكون لعبد ربه وساجد فتدعو الله عز وجل، فهي ساعة، قال بعض العلم بأنها هي ساعة الإجابة، فإنسان يدعو في تلك الساعة، وهي آكد من جهة حضورها، لأن أكثر الناس أكثر المسلمين يحضرون صلاة الجمعة وربما يغفلون عن آخر ساعة من العصر، وكون إنسان يحرص على الساعتين لنيل هذا الخير العظيم وهو إجابة الدعوات بأن يجد الإنسان ما سأل ربه إياه أو أن يصرف عنه من السوء مثله أو يدخر الله جل وعلا ذلك يوم القيامة، فهو يتعبد الله عز وجل بالدعاء ويرجو الخير والثواب. فلذلك هذه الساعات، هذه الساعة سواء قلنا هي عند جلوس الخطيب على المنبر إلى قيامه للصلاة وانتهاء من الصلاة، أو هي آخر ساعة، وهذا الأرجح أن آخر ساعة بعد العصر لحديث عبد الله بن سلام، فإن الإنسان يحرص على هذين الوقتين وهاتين الساعتين ويدعو الله جل وعلا فيهما له ولنفسه ولإخوانه المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.